جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: أنا قد حجيت ولله الحمد والأبوان قد حجوا، فماذا تنصحونني؟ هل أحج مرة أخرى أو أحج عن جدتي؟ أولا يا إخوة، أحب أن أذكر إخواني بالدعاء لإخوانهم المسلمين المكروبين في هذه الأيام الفاضلات المباركات، فإن المسلم أخو المسلم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإخواننا المسلمون منهم من هو مكروب، فيه من نزل البلاء ببلده وهجر من بلده، ومنهم من يعانون الأمرين من حرب في البلد. فأوصي نفسي وإخواني بأن نتذكر إخواننا هؤلاء وأن نكثر من الدعاء لهم، فإن الدعاء في الأوقات الفاضلة يرجى أن يجاب. فأذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر العظيم. أخونا يقول: إنه حج بنفسه، وإن أباه قد حج، وإن أمه قد حجت، فهل يحج عن جدته؟ نقول: إن كانت جدتك لم تحج فنعم، حج عنها، حج عنها، لأن الجدة أم. يا أخوة، أبوك من علاك وأمك من علتك؟ أبوك من علاك؟ أبوك الأول وجدك أبوك الثاني، وهكذا كل من علاك في النسب فهو أبوك. الجد أب، الجد أب، والجدة أم. فأحسن إلى جدتك ما دمت قد حججت عن نفسك وأن جدتك لم تحج، فحج عنها. أما إذا كان الميت قد حج عن نفسه فإن الأفضل للإنسان أن يحج عن نفسه، حتى يعني حججت الفريضة وكان أبوك قد حج وكانت أمك قد حجت، الأفضل أن تحج عن نفسك، لأنك حي تكتسب الذنوب وبحاجة إلى الحسنات وبحاجة إلى محو الذنوب، فالأفضل أن تحج عن نفسك. نعم، يجوز أن تحج عن غيرك، لكن الأفضل أن تحج عن نفسك ما دام من تريد أن تحج عنه قد حج الفريضة، قد حج الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أحسن الله إليكم، في سؤاله الثاني: هل يجوز الدعاء بعد الصلاة بحيث يدعو الإمام والمصلون يؤمنون، وهل شرع هذا أو نقل عن أحد من السلف؟ نقول: أما الدعاء بهذه الصفة التي ذكرها الأخ، بأن الإنسان يعني الإمام بعد الفريضة يدعو ويدعو الناس ويؤمن الناس لدعائه وترفع الأيدي، فإننا نقول: يا معاشر المؤمنين، إن الدعاء عبادة، إن الدعاء عبادة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة يحبون أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه دعا بعد صلاة الفريضة وأمن الصحابة، لم ينقل عنه ذلك قط، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن الأئمة المعتبرين. ولذلك نقول: إن الدعاء الجماعي بحيث يدعو الإمام ويؤمن المأمومون بعد صلاة الفريضة بدعة محدثة يجب على المسلمين تركها، وأن يحرصوا على السنة، فإذا فرغ المؤمن من الصلاة قال الأذكار التي بعد الصلاة، ثم له أن يدعو لنفسه بعد هذا، لكن لا يكون ذلك على سبيل الدعاء الجماعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعد انتهاء الوقوف بعرفة جئت لمزدلفة، صليت الجمعة صليت المغرب والعشاء جمعا، وأصبحت يوم العاشر عيد الأضحى وأنا محرم، وبقي رمي الجمرات الثلاث، هل أبدأ الجمرة الصغرى أو العقبة التي تلي الكعبة؟ أرجو منكم الجواب. أعد شيخ أعد. يقول: بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة، نعم، جئت مزدلفة، نعم، وصليت المغرب والعشاء جمعا، نعم، وأصبحت يوم العاشر عيد الأضحى وأنا محرم، نعم، وبقي الجمرات الثلاث. كيف بقي الجمرات الثلاث؟ كان عنده إشكال بين جمرات العقبة والجمرات الثلاث. يعني على كل حال، الحاج في يوم العاشر، في يوم العيد، في يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط، في يوم العيد لا يرمي الجمار الثلاث كلها، وإنما يرمي جمرة العقبة، وهي آخر جمرة بالنسبة لمنى، أقرب جمرة بالنسبة لمكة، يرميها بسبع حصيات. فلو أن الحاج رمى الجمرة الصغرى التي هي الأولى من جهة منى ما فعل الواجب، لو رمى الوسطى فقط ما فعل الواجب، وإنما الواجب أن يرمي جمرة العقبة، وليس مشروعا له أن يرمي الجمار الثلاث. يعني بعضهم يقول زيادة خير، والحجاج سبحان الله في الحج عندهم أشياء عجيبة، يعني بعض الناس فعلا عنده اعتقاد أن رمي الجمار يعني ضرب الشيطان، ضرب الشيطان، فهم يعتقدون أنهم عندما يرمون الجمار يضربون الشيطان، وأن الشيطان يحتاج إلى أشياء مؤلمة. أنا ذكرت لكم مرارا، يعني أنا كنت مرة في مزدلفة، فكان أحد إخواننا الحجاج من مصر، فجاءني بحصى، يعني حصى كبار كبار كبار، فأراني الحصى، قلت: لا يا أخي ما يجوز هذا. قال: مثل ماذا اللي يجوز؟ فأعطيته حصى مثل الحمصة، مثل ما يسمى بالبليلة. فلما أخذ بيده قال: يا حاج دي ما تعوروش مدري إيه. قلت له: بل يا أخي هذه هي التي تؤلم الشيطان، لأنك تفعل المشروع، لأنك تفعل المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. نعم، نحن نقتدي بأبينا إبراهيم عليه السلام عندما رمى الشيطان لما اعترض عليه وهو يريد أن يذبح ابنه إسماعيل، وهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل، لأن إسحاق لم يأتي إلى مكة فرماه، ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الشيطان ترمون، الشيطان ترمون، وسنة أبيكم إبراهيم تحيون. لكن لا يعني هذا أن نؤلم الشيطان، نبحث. بعض الناس يأتي بعصا ويضرب، وبعض الناس يسب ويشتم، يعني دلي فرق بيني وبين مراتي، الله يلعن الله. لا، الله أكبر، حصى مثل حصى الخذف، مثل البليلة، الله أكبر. هذا هو يعني المشروع. بعض الناس يقول: يا أخي لماذا تمنعني أن أرمي الثلاث يوم العيد؟ زيادة خير. هذه عبادة، العبادة مبنية على التوقيف، ليس على الرأي والهوى والاختيار. فالذي نرميه يوم العيد هو جمرة العقبة فقط، فإذا رمينا جمرة العقبة وحلقنا أو قصرنا فقد تحللنا التحلل الأول، ولا علاقة للهدي بالتحلل الأول، لا علاقة للهدي بالتحلل الأول. فإذا رميت وحلقت أو قصرت فقد تحللت التحلل الأول. نعم. جزاكم الله خيرا. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر فإنا نرمي الجمار الثلاث، وهذا انتبهوا لها، لأن الإشكال أن أحبتنا الحجاج يأتونهم يعرفون كل شيء عن كل شيء إلا الحج، يعرفون الفنادق الطيبة والسيارات والأجرة وربما قيمة الطماطم، لكن الحج ما يعرفون عنه شيئا. فبعض الحجاج يقسم جمار الجمار على الأيام الثلاثة: يوم العيد الكبرى، يوم 11 الوسطى، يوم 12 الصغرى. وهذا غلط. يوم العيد الكبرى نعم، يوم 11 نرمي الجمار الثلاث ونبدأ بالصغرى التي أقرب إلى منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. يوم 12 نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم المتعجل، وهذا ينبغي أن ننبه عليه وإن كان قد يأتي في الدرس لكن أخشى أن بعض الإخوة يسافر، المتعجل يا إخوة يوم 12 يسقط عنه رمي يوم 13، يسقط لا يطالب به. لأن بعض الحجاج ماذا يفعل؟ يوم 12 يرمي عن 12 و13 إذا كان متعجلا، وهذا غلط. المطلوب منه ما دام متعجلا أن يرمي يوم 12 فقط، أما 13 فإنه يسقط عنه. أما من تأخر ليوم 13 فإنه كذلك في اليوم 13 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا وضع المحرم ضمادا على رأسه لوجود جرح، فهل يدخل ذلك في تغطية الرأس؟ وماذا عليه إذا لم يتمكن من حلق جميع رأسه لوجود هذا الضماد؟ أما بالنسبة للضماد، إن كان الضماد هذا يعني على جزء من الرأس، على جزء من الرأس لفقة للجرح أو نحو ذلك، فهذا لا يضر إن شاء الله، فهذا لا يضر إن شاء الله. أما إن كان على طريق ما يسمى بالشبكية، شبكة يضعون شبكة كاملة على الرأس حتى يغطي الرأس كله، فهذا قد غطى رأسه لحاجة فلا إثم عليه، وعليه الفدية، عليه الفدية، يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء ذبح شاة. إذن أولا يا أخوة، بالنسبة للضماد الذي يوضع لو جرح في رأسه، إذا كان هذه اللصقة أو جزء مربع فوق الرأس هذا ما يضر. أما إذا غطى الرأس بما يسمى بالطاقية الجراحية أو يسمى الشبكة أو نحو ذلك، فهذا قد غطى رأسه، إذا كان للحاجة لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، كما لو حلق رأسه من أجل الحاجة. طبعا هذا إذا كان محرما، هذا إذا كان محرما. أما سؤال الأخ يقول: ماذا يفعل في حلق رأسه إذا كان الضماد موجود، إذا كان الضماد موجودا على الرأس؟ فإن الواجب عليه أن يحلق يعني رأسه إن كان الضماد على جزء من الرأس، إن كان الضماد على جزء من الرأس فإنه يحلق رأسه الذي يتمكن من حلقه. والذي عليه الضماد إن أمكنه أن يرفع الضماد ويقصره تقصيرا ثم يعيد الضماد على طريق الطبيب وجب عليه هذا، وإن لم يتيسر فإنه يسقط عنه لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الضماد مغطيا الشعر كله فإن الواجب يبقى، لأن حلق الشعر ليس له وقت، ليس له وقت، فيبقى متى ما رفع هذه الطاقية التي غطي بها الجرح يقصر من رأسه أو يحلق رأسه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل للقارن والمفرد، أن يسعى مع طواف القدوم أم مع طواف الإفاضة؟ الأفضل أن يسعى مع طواف القدوم. الأفضل للقارن والمفرد أن يسعى مع طواف القدوم. يقول لقائل: ما الدليل؟ أقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. فالأفضل أن يكون ذلك بعد طواف القدوم لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أحسن الله إليكم: هل العمل الصالح في ليالي العشر له فضيلة العمل في نهارها؟ الذي يظهر نعم، لكن التحقيق عند أهل العلم أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأن ليل الأواخر من رمضان أفضل من ليل عشر ذي الحجة، لأن ليل الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر المرجوة. فهذا عليه المحققون، ونحى إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما عموم العمل الصالح فالذي يظهر والله أعلم أنه يشمل الليل والنهار، لأن اليوم يطلق على الليل والنهار إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. نعم. السلام الله إليكم، في مسألة الضماد إذا كان في العمرة ليبقى محرما؟ ها؟ مسألة الضماد. نعم نعم، يبقى محرما حتى يحلق أو يقصر. ولو طال الوقت. ولو طال الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ها الوضوء، أو الوضوء هل هو شرط أو لأي شيء، لأي أعمال الحج يكون الوضوء شرطا؟ سيأتي إن شاء الله ربما بعد الغد في شروط الطواف أن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشترط للطائف أن يكون متوضئا، ولا يصح طواف المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف صلاة، فيأخذ الطواف حكم الصلاة إلا ما استثني بنص أو إجماع، ولا نص يخرج هنا ولا إجماع، فيبقى على الأصل وهو أنه لا بد من الوضوء في الطواف. أما بقية أعمال الحج فلا يشترط لها الوضوء، بقية أعمال الحج يا إخوة لا يشترط لها الوضوء. من سعى محدثا، انتبهوا، من سعى محدثا صح سعيه، من وقف بعرفة محدثا صح وقوفه، وإنما الوضوء شرط على الصحيح لصحة الطواف، شرط لصحة الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الحاج الذي يريد أن يحج حج متمتع يجب عليه الهدي، وهل يجب عليه ألا يأخذ من أظفاره وشعره؟ أما هل يجب عليه الهدي، نعم، باتفاق العلماء من حج متمتعا وجب عليه الهدي، فإن الله عز وجل أوجب عليه ما استيسر من الهدي المحدد شرعا، وهذا محل اتفاق. وأما هل يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره من الليلة، فقد أجبت على هذا في التنبيه قبل الدرس، وهو أن الهدي لا يمنع من الأخذ من الشعر والأظفار، وإنما الذي يمنع هو الأضحية. وقد قدمت لكم أمس يا إخوة أن الأضحية هي الذبيحة التي يذبحها المؤمن يوم النحر تقربا إلى الله بغير سبب الحج، بغير سبب الحج. أما الذي بسبب الحج هذا الهدي، وهذا لا يمنع من أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك إلى أن تحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز رفع المتاع الذي يحتاجه الحج في عرفة ومنى على ظهره دون رأسه؟ يجوز على رأسه، يجوز إذا كان عندك بطانية تحملها إلى عرفة أن تضعها فوق رأسك، بشرط أن لا يكون ذلك حيلة لتغطي رأسك، وإنما قصدك الذي يعلمه الله أن تحمل متاعك، تعبت من حمله في اليد، أو أنت متعود أنك تحمل أغراضك فوق رأسك، ضعه فوق الرأس ما في إشكال، معك حقيبة تضعها فوق رأسك ما في إشكال، معك ابنك تضعه فوق كتفيك وينحني على رأسك ويمسك ما في إشكال، لكن لا يجوز أن تضع المتاع فوق رأسك بقصد تغطية الرأس، بقصد الحماية من الشمس، هذا ما يجوز، لكن بقصد الحمل ما في بأس، على ظهرك على رأسك ما فيه إشكال. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل صيام السبعة أيام إذا رجع الحاج إلى بلده لابد أن تكون قبل نهاية شهر ذي الحجة؟ لا يشترط فيها أن تكون في شهر ذي الحجة، ولا يشترط فيها أن تكون متتابعة، لكن كل ما بادر بها كان أفضل، لأنها دين في الذمة، والإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يمرض قد يموت، فيبادر الإنسان بإبراء ذمته. نعم. أثابكم الله. يقول: من كان يعيش بغير بلده ووالده يضحي عنه في بلده، فهل يدخل في النهي عن أخذ الشعر والأظفار؟ كما سمعتم بالأمس، علماؤنا اختلفوا في من يضحى عنه، لا يضحي بنفسه لكن يدخل في الأضحية، هل يدخل في النهي أو لا يدخل في النهي؟ والمسألة اجتهادية، والأحوط والأقرب أنه يدخل، وأنه يمسك عن شعره وعن أظفاره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم حج البدل مع المقابل عن ذلك بالمال؟ فأنا دائما أتحرج من ذلك كثيرا. يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بمال، ولو كان يقصد أن ينتفع بالمال، مثلا طالب علم عليه ديون ويريد يأخذ حج بدل من أجل أن يسدد الديون، أو طالب علم مطالب بالإيجار في شهر محرم وليس عنده قيمة الإيجار فيأخذ حج البدل ويريد أن يأخذ المال من أجل أن يسدد الإيجار، لكنه يشترط لهذا أن يكون المقصود الأصلي العبادة، يريد يحسن لهذا الذي حج عنه ويقف مع الناس ويدعو مع الناس ويحضر المشاعر مع الناس، ثم يريد هذا المال، ما في إشكال حتى لو أراد المال، لكن الإشكال أن يحج من أجل المال، ما يحركه للحج إلا المال، لا يحركه للحج إلا المال، لولا المال ما حج، نيته المال، وذلك هو يعني كالتجار، كم تدفع؟ قال: أدفع 5. قال: لا، 10. لا بأس يا إخوة أن يطلب المعتاد، يعني لو بعض الحجاج هداهم الله يمكن ما يعرفون تكاليف الحج، يأتي طالب العلم يقول: خذ 1000 وحج عن أبي. 1000 ما تكفي للحج اليوم، لطالب العلم أن يقول له: لا، المعتاد أنه يدفع 4000 مثلا، أنا ما أحدد الآن انتبهوا، لكن يقول له مثلا المعتاد مثلا أنه يدفع مثلا 4000 أو ما في بس، لكن ينبغي على طالب العلم أن يحذر من أن يكون حجه من أجل المال، وأن يكون المحرك المال، أما أن يحج يريد الإحسان ويريد العبادة ثم يريد أن يأخذ المال ليسدد ديونه ليدفع، ما في بأس، جائز ولا حرج، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هو يسكن في منزل وأخته الأرملة تسكن في منزل آخر، هل يجوز له أن يضحي عن نفسه وعنها، أم لابد أن يعطيها مال لتضحي عن نفسها؟ العلماء يقولون إن الأضحية تجزي عن الإنسان وعمن يشاركه في النفقة، بعض العلماء يعني يقول حالهم واحد وقدرهم واحد، قدرهم واحد يعني أكلهم حالهم واحد، يأكلون سويا ويطبخون سويا، ولو كانوا أبناء متزوجين، يعني لو فرضنا أن 5 أولاد وأن 5 أولاد يعني متزوجون، وهم مع أن 5 أولاد متزوجين مع أبيهم في البيت، القدر واحد والحال واحد، يجزي أن يضحي والدهم بأضحية وينوي دخولهم فيها، والحمد لله. لكن إذا استقلوا وأصبح لكل واحد حال، نفقته بمفرده وقدره بمفرده وحاله بمفرده، فهذا يكون لكل أضحية، يقول لكل أضحية. وعليه نقول إن هذه الأخت إذا كان حالكما واحدا وأنت الذي تنفق عليها لكن هي في شقة وأنت في شقة أو نحو ذلك، فما في بأس تدخل في أضحيتك. أما إذا كانت مستقلة بنفسها فإنها تضحي بنفسها. نعم. وبالمناسبة يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن الأضحية لا يشترك فيها، الأضحية الواحدة لا يشترك فيها. ما معنى هذا؟ لا يشترك في الشاه ولا في سبع البقرة ولا في سبع البدنة. ما معنى لا يشترك؟ يعني مثلا نحن ثلاثة إخوة والشاه بستمائة ريال، ما يجوز أن يدفع كل واحد منا مئتي ريال ونشترك في النية. الذابح يجب أن يكون واحدا وينوي غيره، فالأضحية تكون بنية من واحد. لكن ما في بأس أن نعطيه نحن ونقول أنت أخونا الكبير خذ هذه النقود واشتري أضحية وانونا معك، فيكون هو الذابح وينوي. أما ما يسمونه بأن يقول هذا له ثلث وهذا له ثلث وهذا له ثلث في شاه واحدة، أو السبع نفسه يقسم ثلاثة أو نحو ذلك، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فينبغي أن يتنبه لهذا. أنا أنبه لهذا لأني سمعت اليوم يعني في إحدى الإذاعات من يقول يشتركون ويدفع كل واحد منهم ويذبحون شركة. لا، الأضحية يذبحها واحد ولا بس، ينوي أن يدخل من يرى معه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم التهنئة أيام العيد بقول بعضهم لبعض تقبل الله منك، وهل يشرع التكبير جهرا أيام العيد؟ لا بأس بالتهنئة، لا بأس بالتهنئة. وقد ثبت بإسناد حسن أن الصحابة كان إذا لقي بعضهم بعضا قال لأخي تقبل الله منك، يعني في العيد. وقد حسن إسناد هذا الأثر الحافظ بن حجر. وكان الإمام أحمد يقول ما من هنأني رددت عليه ولا أبتدئ أحدا. وهذا مأثور عن بعض السلف، مأثور عن بعض السلف أنه ما كان يبدأ التهنية، لكن إذا هنأه أحد رد عليه. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يهنى بالعيد، وهذا من الأمور الطيبة الواقعة بين الناس، ولها أثر فيما يظهر والله أعلم في فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا دعاء مناسب للمقام أن يقال تقبل الله منا ومنكم، فهذا طيب ولا بأس به. والجهر بالتكبير في أيام العشر مستحب، الجهر بالتكبير في أيام العشر مستحب لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وفي أيام العيد الجهر بالتكبير بعد الصلوات وفي غير الصلوات مستحب، لكن من غير التكبير الجماعي ولا الملحن. التكبير الجماعي بدعة والتكبير الملحن بدعة. التكبير الجماعي يقوم واحد ويكبر ونحن نكبر وراءه بقصد، يعني مثل ما يفعل إخواننا في التلبية، يكونون في الباص في الحافلة ويقوم واحد لبيك اللهم لبيك، فيتقصدون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك بقصد واحد، هذا بدعة. لكن لو أن شخصا لبى فتنبهنا فلبينا جميعا ما في باس، طيب. لكن ما نتقصد أن يكون ذكرنا جماعيا. كذلك في التكبير ما نتقصد أن يقوم واحد يكبر على أنه إمام ونحن نكبر، لكن لا بأس كبر شخص فتذكرنا فكبرنا جميعا، هذا طيب ما في بأس، هذا طيب ليس به بأس. وإنما الممنوع أن يتقصد التكبير الجماعي. كذلك التكبير الملحون الذي يعمل على طريقة المطربين. والآن يعني نسمع بعض الحجاج خلاص تركوا التلبية بأنفسهم، يجيبون شريط لواحد يغني لا ما ويضعونه في الحافلة ويسمعون، تركوا المشروع إلى الممنوع. تركوا المشروع إلى الممنوع. المشروع أن نلبي ونرفع أصواتنا لكن من غير تطريب وتلحين، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تغطية الرأس للمحرم في حالة المطر والبرد الشديد؟ يجوز للمحرم أن يضع شيئا فوق رأسه غير ملاصق له، يجوز له مثلا يأخذ شمسية أو يضع كرتون في عصا ويضع الكرتون قريبا من رأسه ليقيه المطر، يجوز. أما أن يغطي رأسه بملاصق من أجل الشمس أو من أجل المطر فهذا لا يجوز، فإن احتاج إليه وفعله فعليه الفدية التي ذكرنا أنه يخير بين 3 أشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الحاج يسأل يقول: أنا صاحب أضحية في بلدي، هل أخذ من شعري وأظفاري؟ ما دمت ستضحي أنت وتركت المال عند أولادك لتشترى الأضحية لك وتذبح الأضحية، فالصحيح أنك داخل في النهي عن أن تأخذ من شعرك وأظفارك بمجرد غروب شمس اليوم، من أجل يعني النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار، وهذا يعم الذي يريد الحج والذي لا يريد الحج ما دام أنه يريد أن يضحي. أما الأخذ للنسك للتحلل من العمرة والحج فهذا ما يضر، يجوز. أما بالنسبة أخذ الأظفار وأخذ نتف الإبط، ما دمت تريد أن تضحي فإنك لا تقلم أظفارك ولا تأخذ من شعرك منذ دخول شهر ذي الحجة إلى أن تذبح أضحيتك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يسأل عن آخر وقت الوقوف بعرفة، هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ لا، طلوع الفجر الذي هو الأذان الصادق. الأذان الأول ليس طلوع الفجر، يسميه العلماء بالفجر الكاذب، وإنما الوقت هو طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت الصلاة، الذي هو وقت الصلاة. فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت الوقوف بعرفة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.